قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي ايتها النخلة لاني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي ايتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لاستعد لك وانت راحلة عني؟ هل يضر السماء ان تمتد اليها يد شلاء؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ لا والله، مثلك ايها السافل المرتد انت وامثالك كمثل الطحالب الحقيرة القذرة العفنة على سطح ماء تجوبه البواخر العملاقة، لا تعطل هذه الطحالب سيرها ولا تنال من قوتها. مثلك ايها العاوي كمثل تراب النجس مع سماء في افق بعيد بعيد بعيد، اين الثرى من الثريا واين الارض من كواكب الجوزاء؟ والله لولا ان ربنا جل وعلا قد نقل الينا في قرآنه قول الكفر على ألسنة الكافرين ما تجرأت ان انقل كلمة واحدة من هذه الكلمات العفنة الخبيثة التي نقلها هذا المنحط القذر السافل. وقبلهم قال سافل هنا، قال ان مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم الى صحابيات معروفات. كان هذا يغمس في عائشة، لكن هذا السافل صرح: لم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعددهم الى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالانثى والانثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج ان يبيح لاصحابه ان يمروا في المساجد وهم جنب. والله ان القلب لينزل، والله ان القلب لينزل دما بدل الدم. اين عمر؟ اين عمر ليعلم هؤلاء الساقطين الادب؟ اين ابو بكر؟ فنحن امام ردة ولا ابا بكر لها. اين حد الله ليقام على امثال هؤلاء المرتدين عن دين الله؟ اقولها بملء فمي، فلقد اجمع علماء الامة من علماء اهل السنة على كفر من سب عائشة رضي الله عنها واتهمها بالفاحشة لانه مكذب لصريح القرآن الكريم. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة التي ولدت في الإسلام، ولدت في الإسلام، لم تستنشق أبدا أبدا هواء الشرك قط، ولم تتنفس أبدا عبيرا أو هواء الكفر قط. نشأت في بيت ابي بكر الصديق بعدما دخل الاسلام، ودخلت امها كذلك الاسلام، فترعرعت عائشة في بيت صديق الامة الاكبر، ونشأت عائشة في بيت صديق الامة الاطهر، في بيت الصديقية تربت على يد ابي بكر رضي الله عنه، ثم انتقلت في سن مبكرة من بيت الصديق الى بيت النبوة، الى بيت النبوة

الانترنت. فانا اذكر المسلمين جميعا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالجلوس بين ايدي علماء اهل السنة الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي، واحذر المسلمين ان يأخذوا شيئا من الدين من هذه الصحف او الجرائد او المجلات، او ان يأخذوا من بعض المشبوهين في بعض الفضائيات ممن لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، وان يراجعوا الربانيين من علماء اهل السنة، وان لا يتكلم مسلم كلمة، وان لا يخطر مسلم على الطريق للاسلام خطوة الا بعد ان يراجع العلماء، والا بعد ان يسأل اهل الفضل والعلم. واحرصوا على مجالس العلم ولا تضيعوها، ابذلوا من اجل الجلوس فيها الاوقات بل والاموال، بل واصحبوا معكم النساء والاولاد والاطفال لمجالس العلماء الربانيين، لحلقات القرآن ولحلقات العلم. واذكر نفسي واخواني بان يعلموا نساءهم وبناتهم واولادهم حب الرسول وحب الصحابة، وان يبينوا لهم مكانة اصحاب رسول الله. يا اخي اشتري اليوم كتابا من كتب السيرة للاطفال، واجلس كل ليلة نصف ساعة اقرأ على اولادك سيرة الرسول، سيرة اصحابه رضوان الله عليهم. اجتهد في ان تملأ قلب امرأتك وقلوب اولادك بحب الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ايها الافاضل، ان الحرب شرسة، ولا مخرج لنا ولا فرار لنا من الله الا اليه سبحانه. ففروا الى الله، فروا الى الله بالتمسك بالكتاب والسنة، بالاعتصام بالله، بالحرص على مجالس العلم، بالتربية للاولاد على القرآن والسنة والفضيلة، بالذب عن اصحاب النبي بكل ما اوتيت من قوة، عبر جريدة، عبر مجلة، عبر شريط. خذ هذا الشريط اليوم، خذ هذا الشريط اليوم، اطبع منه 100 نسخة، 1000 نسخة من مالك الخاص، وزعه على السيارات، على الميكروباصات، في البيوت، في المنازل، في المحلات، ليعرف الناس قدر هؤلاء الاطهار، وليعرف الناس ايضا حجم الحرب الشرسة التي تعلن الان على الثوابت والاركان والاصول. لا تكن سلبيا، بل قدم شيئا لدين الله تبارك وتعالى. لا عذر لك ان لم تفعل اي شيء ولو بهذا الشريط فقط. اسمعه لاسرتك، اسمعه لاهلك، اسمعه لغيرك، واسمع غيره من الاشرطة لاخواننا الافاضل من اهل العلم من علماء اهل السنة. فان الحرب شرسة، لا مخرج لنا الا ان نعود الى ديننا، وان نعض عليه بالنواجذ في زمن الفتن، فتن الشبهات والشهوات. والعبادة في الهرج اي في الفتن كهجرة الى المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، والحديث في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار. فهاجر ايها المسلم، هاجر في زمان الفتن، من المعصية الى الطاعة، من البدعة الى السنة، من الشر الى الخير، من الحرام الى الحلال، من الضلال الى الهدى، من البعد عن الله الى القرب من الله، من الجهل الى العلم بالله، من البعد عن مجالس العلم الى الانغماس في مجالس العلم. واشهدوا لدينكم شهادة عملية بالاخلاق والسلوك. فانا حينما اقول ذب عن هؤلاء عبر اي وسيلة من الوسائل، فلنذب عن هؤلاء بالدليل، وما اكثر ادلتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نريد ان نرجع الى القرآن والسنة، فوالله لا نجاة لنا في الدنيا من الفتن، ولا سعادة لنا في الآخرة إلا بالاعتصام بهما. أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجز عنا نبينا خيرا، واجز عنا أصحابه خيرا. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.